إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فأولا، قبل أن ألج في متن الفقه لأبي شجاع، هناك عدة مسائل في أمور السنة الهجرية. المسألة الأولى أن أخذ يوم في السنة يسمى عيد السنوي للهجرة، هذه بدعة، أن يقال بهذا اليوم عيد السنة الهجرية، هذه بدعة. ولماذا بدعة؟ لأن عندنا أصل لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلو كان هذا خيرا لكان فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لكان فعله الصحابة أو قبلهم الخلفاء الراشدون، أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه، وما فعله الصحابة قط. لذلك الشافعي رحمه الله قال أن ما خالف الصحابة فهو بدعة. لذلك اتخاذ يوم عيد يسمى بعيد السنة الهجرية، هذه بدعة. المسألة الثانية أن فيه مشابهة بالمشركين من النصارى واليهود، فإن النصارى على اختلاف طوائفهم في مسألة عيد رأس السنة الميلادية، واضح؟ شابه المسلمون النصارى، تشبه المسلمون بالنصارى في هذا الأمر، فجعلوا أيضا عيد السنة الهجرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا الحديث أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا حرام لا يجوز، فهو إثم أن نتشبه بالمشركين، ونحن مأمورون بالتمايز بينهم. فهذه المسألة الثانية أنها مشابهة للمشركين. المسألة الثالثة أن يجعل هذا اليوم عطلة، واضح، من الأعمال، هذه بدعة أخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجعل يوم هجرته عليه الصلاة والسلام يوم عيد أو يوم عطلة من الأعمال، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. واضح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ هذا اليوم عيد، ولم يكن للصحابة اليوم الذي هاجرت فيه نجعله يوم عيدا ويوم للعطلة، واضح، فيجلس الناس في بيوتهم ويمكثوا عن العمل، وهذا خطأ. وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يحثون الناس على العمل، وما يجعلون يوم يسمى بيوم عيد السنة الهجرية عطل والناس يتعطلون فيه عن الأعمال، واضح؟ وانظر إلى كمية الخسارة للأموال التي يتعطل فيها الناس ليوم واحد، واضح الكلام؟ حتى يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله عطلة للصحابة، لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الصحابة يصلون الجمعة ثم يرجع كل إلى عمله، واضح؟ فاتخاذ يوم يسمى بعيد السنة الهجرية هذا غير صحيح، بدعة محرمة. لماذا بدعة محرمة؟ فإن قيل لماذا بدعة محرمة، نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا. الأمر الرابع الاحتفال به، أن يجعل هذا اليوم يحتفل به احتفال ليلة السنة الهجرية، هذه بدعة ثالثة. لماذا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يحتفلون بها، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس أبي بن كعب أو ابن مسعود وهما من الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن عنهم، وما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا في المسجد ليقرأوا قرآن، واضح؟ ويجلس الناس يستمعون. لماذا؟ بحجة أن هذا يوم احتفال رأس السنة الهجرية. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، واضح؟ فإن قال قائل نحن نفعل ذلك تذكرة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبكذا وبكذا، بنقول لو كان هذه التذكرة خيرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. فهذه تسمى عند أهل السنة أي عدم اتخاذ هذا اليوم عيد، وعدم الاحتفال به، وعدم العطل فيه، هذه تسمى بالسنة التركية. افهموا يا أخوان، السنة سنتان، سنة فعلية وسنة تركية. السنة سنتان فعلية وتركية. السنة الفعلية أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيحدث الصحابي أنه رأى النبي يفعل كذا فيفعله ويبلغ الأمة فالأمة تفعله، فتسمى بسنة فعلية. السنة الفعلية تنقسم أيضا إلى قسمين، لكن هذا ليس المجال فيها، فإن هذا مجال أصولي يعني سيأخذنا إلى بعيد عن المبحث. فالسنة قولية، فعلية، إقرارية، تركية، لكن أنا المبحث الذي أريد أن أتكلم فيه السنة الفعلية والتركية. السنة الفعلية المجردة أنت تصلي مثلا بعد صلاة العشاء ركعتين، السؤال لماذا؟ الجواب لأن النبي فعله، صحيح؟ فعلها عليه الصلاة والسلام. تصلي سنة المغرب القبلية والبعدية، سنة العصر القبلية والبعدية، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة الفجر القبلية، لماذا؟ لأن النبي فعلها، فتسمى بسنة فعلية. هذه هي. والسنة التركية أن يترك شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان قادرا على أن يفعله وتركه، فكان الترك هو السنة والفعل هو البدعة. انتبه، الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني الاتباع في الفعل والترك، كما أنك تفعل كما فعل فتترك ما تركه وكان قادرا على أن يفعله عليه الصلاة والسلام في أمور الدينية، لا أتكلم في أمور الدنيا. أمور الدنيا الناس يحدثون فيها ما يشاءون حتى يأتي نص ويحرم، أما أمور الديانة الأصل فيها التوقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما ذكرت لك الصلوات النوافل سؤال: هل سمعت قبل ذلك مؤذن يؤذن في صلاة العيد أو صلاة الجنازة؟ ها؟ سمع؟ طيب هل يجوز أن يفعلها؟ ها؟ لا، لا يجوز. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها؟ يعني مثلا قال النبي مثلا، هل قال لا تؤذنوا في صلاة العيد، لا تؤذنوا في صلاة الجنازة؟ هل قال ذلك؟ ما قال ذلك. إذن ما أمر وما نهى، إذن سكت. واضح؟ سكوته عليه الصلاة والسلام على شيء ولم يفعله وتركه جانبه مع قدرته عليه الصلاة والسلام على أن يفعله، هذا الترك قال ابن القيم فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. انتبه، هذه من أخطر مسائل الأصول في مسألة السنة، وأكثر البدع تدخل منها. فأهل البدع يقولون النبي عليه السلام ما نهى. واضح؟ إذن نفعل. لا، عندنا سنة تسمى بالسنة التركية. فلما ترك النبي عليه السلام الأذان في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة في صلاة الكسوف صلاة الخسوف، ما أمر النبي عليه السلام بلال أن يؤذن، وكان قادر أن يأمر بلال بالأذان. إذن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. واضح الكلام؟ إذن السنة تركية وفعلية. واضح؟ فكما أنك تفعل شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كذا تترك شيء تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قدرته على أن يفعله عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي واللفظ لمسلم الذي سأذكره، من حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها كان في جنازة معاذ بن جبل، فقال إذا مررت بجنازة معاذ فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. وهذا دليل على جواز صلاة النساء على الجنازة، لأننا نرى كثير من النساء يقفون في الخارج ولا يصلون على الميت، والصلاة على الميت دعاء له، لعل الله أن يتقبل دعاء امرأة. واضح؟ فمن الجهل أن النساء يقفن في الخارج يلطمن، واضح، ويندبن ولا يدخلوا يصلون على الرجل. واضح؟ فإذا كنت تحب به حقا فادخلي صلي عليه. فعائشة رضي الله عنها قالت إذا مررتم بجنازة معاذ فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. فقالوا الصحابة، قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ انتبه، الصحابة ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على أحد في جنازة في المسجد، لذلك قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة تذكرهم، قالت ما أسرع ما ينسى الناس، وهل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن البيضاء، صحابي اسمه سهيل، وهل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل إلا في المسجد؟ إذن عائشة تذكرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على سهيل في المسجد وأنتم صليتم أنسيتم. واضح؟ فعائشة إيه؟ تذكرهم. الشاهد أن الصحابة نريد فهم الصحابة في الحديث. واضح؟ الصحابة قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله. هذا لفظ مسلم. لفظ البيهقي قالوا كيف نفعل بدعة. واضح؟ انتبه. إذن فهم الصحابة أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء وهو قادر أن يفعله فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. واضح الكلام؟ هذه المسألة طبعا لها زيول كثيرة إن شاء الله في يوم ما لعلنا نتكلم عنها، لكن هذا مختصرها، أن السنة فعلية وتركية، فإذا ترك النبي شيئا وكان قادر على فعله وتركه فالترك هو سنة. كان النبي قادر أن يخرج زكاة الفطر مال وأخرجها طعام. إذن المقصود خروج إخراج زكاة الفطر طعام، وما أخرجها مال مع وجود المال، صحيح؟ وترك المال وأخرج الطعام، فترك المال سنة تركية، وإخراج زكاة الفطر طعام سنة فعلية. واضح الكلام؟ المظاهرات، النبي عليه الصلاة والسلام مضى عمره كله عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوزي من المشركين ما أوزي. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل رأيت يوما قط مثل أحد؟ قال: يا عائشة، إني لقيت من قومك ما لقيت، أنا رأيت منهم كثير جدا. أوزي النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأوزي الصحابة كثيرا، وحوصروا في شعب أبي طالب، واضح، أكثر من عامين. ومع ذلك حينما جاءه خباب ابن الأرت كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أما ترى ما نحن فيه؟ أما تدعو الله لنا؟ أما تستنصر لنا؟ وكان النبي جالسا مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين له: إن من كان قبلكم كان إذا يوضع المنشار في مفرق رأسه على أن يدع دينه فما يدع. وما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا خباب، إذن لي بفلان فليقول في المسجد، فليقول الصلاة جامعة، فيجمع الصحابة ويخرج إلى صحن الكعبة ويفعل مظاهرات، وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وليس هناك ما يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مظاهرة واحدة. إذن لو كان جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الأذية لكان يقول: نتظاهر في صحن الكعبة، نعتصم في صحن الكعبة، اعتصام مدني لا يعمل أحد عند أحد، واضح، حتى ينفذوا لنا ما نريد. واضح الكلام؟ وكان أغلب الذين أسلموا كانوا يعملون عند المشركين. واضح الكلام؟ وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث وقف حمزة في صف، في مقدمة صف، وعمر في مقدمة صف، وذهبوا ووقفوا في صحن الكعبة، حديث منكر، ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المظاهرات سنة تركية. واضح الكلام؟ وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قط. الشاهد أنه إذا فعل النبي فعلا تفعله، إذا ترك النبي شيئا وكان قادرا على أن يفعله وتركه فالترك هو السنة، والفعل هو البدعة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد في المسجد وصلاها في العراء، وترك النبي صلاة الجمعة في العراء وصلاها في المسجد. واضح الكلام؟ فكانت السنة التركية صلاة العيد في المسجد، فكانت السنة التركية لصلاة العيد في المسجد، والسنة الفعلية في العراء، وكانت السنة التركية لصلاة الجمعة في العراء، والسنة الفعلية في المسجد. أما إذا اكتظ المسجد بالناس فليصلي الناس خارج المسجد، فالدرجات تبيح المحظورات. واضح الكلام؟ وهذا يبين لك خطأ الناس الذين يصلون يتظاهرون ويعتصمون ثم يصلون في مكانهم يوم الجمعة ويتركوا المساجد، خلط. لأن الناس بعدوا كثير جدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يحكم عقله، وكل يحكم هواه، وكل يحكم شيخه، وكل يحكم أمير جماعته. والله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أراك الله. واضح الكلام؟ فاتخاذ هذا اليوم عيد يسمى بعيد السنة الهجرية، الاحتفال بالسنة الهجرية، عطلة لماذا للسنة الهجرية، كل هذه الأمور من البدع المحرمة، ليست من ديننا في شيء. هذه كانت كلمة صغيرة في هذا الصدد.